شاعت الأكوان وانجاب العمى يا زمان النور للمقتبس لم يكن نورك إلا مغنما للأولى ضاقوا بليل الغلس شاعت الأكوان وانجاب العمى يا زمان النور للمقتبس لم يكن نورك إلا مغنما للأولى ضاقوا بليل الغلس هات أفراحك يا شهر المنى سطوة الحزن علينا تجثم وبعث الرضوان رقراق السماء إن صبحا لست فيه مظلم جرت الآلام واشتد الظنا ولنا فيك ومنك البلسم ظمأ الدنيا ارتواء كلما رمضان اجتاح جذب اليأس رب ريم في معاناة الظما وهلاك في الحياة المنبجس آه كم يسمو بمعناك الهوى يا طهارات الليالي الغرر في لياليك شفاءات الجوى وأمان الخائف المنكسر ثم فيض في ثناياك انزوى يجتليه القلب قبل البصر مقسم الغفران يا عذب اللمى من بالوصل على حرقة الأشواق تبكيه دما وهواها صاعد في النفس أنت ما أنت سوى وجه الرضا وسنى البشرى وترياق العليل أنت موفور العطايا المرتضى وبأسحارك يدنو المستحيل بالذي بالحب فياضا قضى لا تفاجئنا بويلات الرحيل في أرواحنا محتكما وإذا ودعتنا فاحترسي ظلم تسجي إلينا ظلما ولنا في كم بلا جود قبسي